إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 130 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، لازلنا في كتاب آداب الطعام. المؤمن يأكل ويشرب في معي واحد، والكافر يأكل ويشرب في 7 أمعاء. المعدة هي المعدة والأمعاء هي الأمعاء، لكن الشبع من الله والطعام والشراب سبب. في دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه ذكرهم بنعمة الله عليه، ومن باب أولى عليهم أيضا حينما قال لهم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نحن في باب عنوانه ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. طعام موجود، ولكن الشبع من الله سبحانه وتعالى، الشعور بالقناعة، وأن يكون في هذا الطعام البركة، وأن يكون فيه الغذاء، وأن يصرف الله عنا أذاه، وأن يرزقنا منه القوة على طاعته والعافية في الأبدان. عامة الأمراض الآن كلها من الأكل، الناس يأكلون ويمرضون، بينما المفروض في الطعام أنه سبب للقوة وسبب للغذاء وسبب لوفور الصحة، ولكن عامة الأمراض والمصائب جاءت من باب الطعام. الحديث في هذا الباب عن وحشي بن حرب رضي الله عنه. وحشي بن حرب هو قاتل حمزة. وحشي بن حرب رضي الله عنه أسلم ويقول عن نفسه: قتلت في الجاهلية خير الناس، وقتلت بعد إسلامي شر الناس. أشار بذلك أنه في جاهليته قبل إسلامه قتل خير الناس، وهو حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعد إسلامه قتل شر الناس، فقد ساهم في قتل مسيلمة الكذاب، كان ممن شاركوا في قتله. وحشي بن حرب رضي الله عنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث، وممن روى له من الرواه الإمام البخاري رحمه الله وأبو داود وابن ماجه. هو في الأصل كان مولى لطعيم بن عدي، وقيل لجبير بن مطعم، ولكن بعد إسلامه وحسن إسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لقيه فقال له: أخبرني كيف قتلت حمزة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتألم وتأثر تأثرا شديدا، حتى بعد قتل حمزة رآه صلى الله عليه وسلم قد بقرت بطنه وقطعت أنفه وفقئت عينه ومثل به تمثيلا شديدا. وكان الذي فعل هذا هي هند زوجة أبي سفيان. العجيب في هذا الدين أن يجتمع حمزة مع قاتليه في الجنة، أن هند أسلمت في يوم الفتح، ووحشي بن حرب الذي قتل حمزة أسلم قبلها. ليس في هذا الدين تصفية حسابات ولا الثأر والانتقام، ولكن حينما أسلموا وحسن إسلامهم الآن نترضى عنهم، نقول وحشي بن حرب رضي الله عنه، هند رضي الله عنها. ما هو حديث وحشي؟ قال وحشي بن حرب: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. يأكلون فرادى، لا يجتمعون على طعامهم، زي ما بيحصل الآن من علامات الاتيكيت أو التطور، أن كل واحد يأخذ صحن ويقعد لوحده، أو كل إنسان يأكل وحده، وليس هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أنهم كانوا يجتمعون على الطعام وتوضع البركة بسبب اجتماعهم، بل الطعام القليل يكفي الكثير. فلما قالوا: إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. اجتمعنا على الطعام، يضع الله تعالى في الطعام البركة، ويأتي التراحم ويأتي الصلة وتنصرف الأنانية والكبر والاستعلاء، كل هذه من المعاني على الاجتماع. طبعا نحن لا نجتمع فقط على الطعام والشراب، الأصل أن هذه الأمة تجتمع على الصلاة، على مجالس العلم، على طاعة الله، على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لكن الطعام من العادات اليومية التي أخبرنا أن العادة تنقلب إلى عبادة بشرطين: بالنية الصحيحة وموافقة السنة. فمن راعى السنة في هذه العادة وأخلص نيته لله انقلبت هذه العادة اللي هي مباحة في الأصل، ومعنى المباح يعني لا ثواب عليه ولا عقاب، اللي بيأكل ويشرب ملوش أجر ولا عليه عقاب، لكن لو أنه أكل وشرب بنية، بنية امتثال أمر الله وتطبيق السنة والتقوي على طاعة الله، أجر بهذه النية وأصبحت عادته عبادة وأصبح طعامه طاعة. باب في الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، لكلها من الآداب. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. هذا الحديث سبق مع عمر بن أبي سلمة لما كان بيعلمه آداب الطعام، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي. طبعا البركة شيء غيبي ما لا نرى بعيوننا، لكن علمنا عليه الصلاة والسلام أدب الطعام، نأكل من حافة الصحن أو القصعة ولا نمد أيدينا في الوسط، إلا إذا كان الطعام الذي في الوسط ليس في حافتيها ولا في جوانبها، مثل السريد أو الأرز، أحيانا يضعون اللحم أو الدجاج في المنتصف وليس على الحواف، فلا حرج أن يمد الإنسان يده إذا اختلف نوع الطعام. لكن إذا كان الطعام واحد كله أرز كله سريد، فيأكل مما يليه ولا يأكل من المنتصف، لأن البركة تنزل وسط الطعام. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وعبد الله بن بسر أحد الذين صلوا إلى القبلتين، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. وعلى فكرة كل ما تعلق بالنبي عليه السلام، الأواني التي كان يأكل فيها، السلاح الذي كان يستعمله، الدواب التي كان يركبها، الثياب التي كان يلبسها، كل ذلك ذكر بالتفصيل. وما روي عن أحد في التاريخ كله أنه رصد كل صغيرة وكبيرة في حياته كما رصد عن حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في بدايته كل ما يتعلق بالنبي عليه السلام، كذلك في كتاب الوفا بأحوال المصطفى للإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر كل ما يتعلق أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومذكور في كل كتب السيرة، في عامة كتب السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربع رجال. في رواية أخرى أنها كان لها أربعة آذان، أذن صغيرة للقصعة، فكان يحملها هؤلاء الأربعة من هذه الأذن. كلمة الغراء جاية من الغرة، والغرة معناها بياض ووضاء في الوجه، فسميت القصعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يسمي، يعني كان عنده حوالي 7 سيوف، يسمي كل سيف باسم، سيف مثلا اسمه البصار، وسيف اسمه ذي الفقار. كان يسمي عليه الصلاة والسلام الدواب، كان عنده بغلة تسمى دلدل، وكان عنده ناقة العصباء، حتى القصعة التي كان يأكل فيها كان يسمي عليه الصلاة والسلام الآنية التي كان يأكل فيها، فهذه تسمى الغراء. الغراء الاسم من البياض ووضاءة الوجه. أو يجوز أن هذه القصعة سميت الغراء لما فيها من الخير، لأنه كان دائما يأتون فيها بالطعام للناس أو للضيفان فيأكلون ويشربون، فقد تكون من الغرة، والغرة معناها الشيء النفيس، لما يوضع فيها أو لنفاسة ما فيها وكثرة ما تسعه، لأن قصعة من دي يحملها 4 رجال، كان يأكل منها جيش كان يأكل منها كل الحاضرين مهما كان عددهم. فهو بيحكي بيقول كان له عليه السلام قطعة تسمى الغراء يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى، قلنا وقت الضحى يبدأ بعد إشراق الشمس قدر رمح أو رمحين، يعني 10 دقائق إلى ثلث الساعة، هذا الوقت لا صلاة فيه، بعده يبدأ وقت الضحى إلى وقت الزوال وهو قبل أذان الظهر حوالي ثلث الساعة أو نصف الساعة، هذا كله وقت الضحى، وأفضله في كبد النهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل وقت لصلاة الضحى قال حينما ترمض الفصال، الفصيل اللي هو ولد الناقة من شدة الحر، الرمضاء شدة الحر يهرب إلى الظل، في هذا الوقت اللي هو في منتصف وقت الضحى هذا أفضل وقتها. لكن من أين يبدأ بعد إشراقة الشمس؟ بثلث الساعة يمكن أن يصلي الضحى. فالصحابة جلسوا، عادتهم كانوا بعد صلاة الفجر يجلسون يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه، وورد في ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يجلس حتى الضحى أو حتى سبحة الضحى. وفي أحاديث أخرى في غير الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء قدر رمح أو رمحين فصلى 2 أو 4 كتب له أجر حجة وعمرة تامتين. أضحوا يعني بلغوا وقت الضحى، وسجدوا الضحى يعني صلوا 2 ركعة الضحى، ونحن نوصي بهاتين الركعتين لأن 2 ركعة الضحى فيهما صدقة البدن، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي رواية أخرى أن كل إنسان فيه 360 مفصلا، يعني مطلوب مني على كل سلامة على كل مفصلة أطلع صدقة، والإنسان فيه 360 مفصلة كما جاء في الحديث. طب أن الواحد يتصدق ب360 صدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسر الأمر على أصحابه فقال لهم كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. إذن 2 ركعة الضحى فيهما صدقة البدن أو زكاة البدن. أتي بتلك القصعة يعني وقد فرد فيها وضع فيها الثريد فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجثو معناها أن تجلس على أطراف الأصابع وتكون أطراف الأصابع هكذا وتجلس على المقعدة على قدمك، يعني تنصب القدمين وتجلس بالمؤخرة عليهما وترفع الأصابع هكذا، وللطعام 3 جلسات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الجلسة وهي جلسة المتوفز أو المتحفز أو جلسة الذي يريد أن يأكل على عجل استحفز، ونهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس متكئا كناية عمن يريد أن يتوسع في الطعام والشراب ويعطي لنفسه الوقت ليأكل كثيرا، فهذه من ضمن الجلسات. الجلسة الأخرى جلسة التشهد الأخير التي نجلسها، والجلسة الأخرى الثالثة هي أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، يرفع الساق اليمنى، يجلس على اليسرى ويرفع اليمنى، هذه 3 جلسات منها هذه الجلسة. طبعا هذه الجلسة نظر إليها بعض الناس على أنها جلسة لا تليق بمقام النبوة، الواحد لما يجي يجلس يعني يجلس على ركبتيه وينصب قدميه ويجلس عليهما، فأحد الأعراب قال ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من التواضع أنه يجلس هذه الجلسة. وكم مرة كان يأكل تمرا على الأرض ورآه بعض الوفود يأكل على الأرض قال يا رسول الله تأكل كما يأكل العبد؟ قال ومن أعبد مني لله ومن أعبد لله مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه أبو داود بسند جيد. طبعا جلسة الجثوة هذه عند ضيق المجلس، لأنهم لما التفوا من كثرتهم ما وجد مكان، لو جلس متربعا يأخذ مكان اثنين، ولكن جلس هذه الجلسة ليعطي فرصة ومساحة لغيره في الجلوس. باب في كراهة الأكل متكئا، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه. سيدنا أبو جحيفة مات صلى الله عليه وسلم وهو مراهق، اللي هو أبو جحيفة كان في سن المراهقة، وقد تولى بيت المال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو راوي الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. طب الاتكاء ايه صورته؟ هل يكون جالس ومتكئ على وسادة، او متكئ على طرف الكرسي او الطاولة التي يجلس عليها هكذا، او انه يكون جالسا على الارض متكئا على احدى يديه، على اليمنى او على اليسرى او على كلتا يديه؟ ما صورة الاتكاء؟ الامام الخطابي، وطبعا هذا في متن الكتاب، ذكر الامام النووي عن الامام الخطابي، قال: المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. دي صورة من صور الاتكاء، ليست كلها. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مطمئنا، ويأكل بلغة، يعني ما يكفيه بلاغا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما ملأ آدمي أو ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه العادة المضطردة، لكن هذا يمنع أنه ممكن يشبع؟ لا يمنع، إن أراد مرة أن يشبع من طعام لا حرج في هذا، والدليل حديث البخاري حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من لبن أهدي إليه، فأمر أبا هريرة أن يأتي بأهل الصفة، فجاءوا جميعا وبقي هو، فقال له: اشرب. قال أبو هريرة: فشربت. فقال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. وما زال يكررها حتى قلت: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا. لكن هذا لا يكون العادة المفترضة، العادة أن يأكل ثلث بطن حتى يكون ذلك أعون له على طاعة الله عز وجل. وأشار غير إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وهذه صورة معتادة، صورة المتكبر، أو صورة الذي يريد أن يتوسع في الطعام والشراب. وعلى فكرة الطرف المبالغ فيه في الطعام والشراب من البدع المستحدثة في هذه الأمة لم تكن في العصر الأول. تجد الآن أنواع السلطات، هذا شيء عجيب والله، كان في الماضي ما يأخذ غير الخمر موجود. أنواع السلطات وأنواع المحاشي وأنواع الأرز وأنواع اللحم، ما هذا كله؟ وكأن المعرض الذي تعرض فيه ألوان هذه الأطعمة، بل ألفت فيها كتب وتقام فيها محاضرات وندوات ودروس، بينما المسلم فيما يتعلق بطعامه مطالب أن يأخذ ما يكفيه قدر الضرورة، ولا يتوسع حتى لا يدخل في باب الترف والتنعم والتبذير والإسراف والسفه والبلاء، وكل ذلك يأتي عليه بعد ذلك بالأمراض المميتة، لأن عامة الأمراض من كثرة الأخلاط في المعدة، وكلما كثرت ألوان الأطعمة كلما زاد ذلك في عسر هضمها، وفي مشاكل تأتي للإنسان ثم يعاني من التخمة ويعاني من السمن. وكل ذلك أخبر به عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن أقوام يأتون في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون، ثم قال في آخر الحديث: ويظهر فيه مسما. هذه من علامات النبوة. الآن السمن آفة، وتأتي بها كثير من الأمراض، بل يبذلون الأموال حتى يتخلصون من هذا السمن، إما بالرياضة وفيها أموال تدفع، وإما بعمليات جراحية لشفط الدهون، وإما وإما. هذه كلها مما تسببت فيه هذه الحضارة وذلك الترف، ثم بعد ذلك الناس يعانون من الديون وعليهم المشاكل، والحياة ضاقت، بينما نحن ضيقناها على أنفسنا، لو رضينا بالقليل لبارك الله في الطعام وبارك الله في المال. شوف صورة من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها أنس رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. إيه جلسة الإقعاء؟ أن يضع كليتيه على الأرض وينصب قدميه، وهذه جلسة تدل على شدة التواضع. وكم كان يجلس عليه الصلاة والسلام أيضا محتبيا، ومرة رأوه في المسجد مستلق على ظهره ويرفع رجلا فوق الأخرى. كان عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع والبساطة، ليس متكبر ولا فظ ولا غليظ، وكان عفوي المشاعر صلوات الله وسلامه عليه. نجي على بعض أداب الطعام فيما يتعلق بمباشرة الطعام. باب في استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها. والآن أخبر بعض الباحثين أن في هذه الثلاث أصابع بالذات، وطبعا من السنة الأكل بثلاث، عند الطعام تفرز بعض الإنزيمات التي تساعد على الهضم. ونحن لا نأكل على السنة من أجل هذه الفوائد الطبية، نحن نأكل على السنة اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام وحبا له وتأسيا به، سواء في فوائد علمناها أو لم نعلمها، لكن نحن على يقين أنه ما من أمر ولا أدب ولا سنة ولا خلق جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وفيه منافع وخير الدنيا وخير الآخرة. واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. لما جاء في حديث إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر، لو واحد مسافر وعنده بعير أو ناقة يركبها في سفر طويل ينكس علفها ويطيل السفر عليها، تبقى هزيلة ولا لا؟ تبقى ضعيفة وهزيلة، لأنها تحتاج إلى العلف لتتقوى، فهو ينقص علفها ويطيل المشي عليها، تبقى في النهاية إيه؟ أضناها، يعني أتعبها، أصبحت هزيلة. شيطان المؤمن هكذا، شيطان المؤمن يحضر كل شيء معه، أكله، شربه، منامه، جماعه. فإذا سمى الله تعالى في هذا كله حرم الشيطان من أن يأخذ شهوة واحدة ولا لقمة، حتى بقايا الطعام من السنة أن يلعقها ولا يتركها. وطبعا هذا فيه فوائد أخرى، وهي من باب تقدير النعمة واحترام النعمة. وإن دقت، نحن الآن في نعم كثيرة، عدم شكر النعمة يرفع من الله تبارك وتعالى بركتها، ثم تؤذن بالسلب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعلم أولادنا وبناتنا في البيوت ألا نلقي طعاما في المزبلة، هذا الطعام نعمة، وكم من يد اجتهدت فيه، وكم من أناس على وجه الأرض يموتون جوعا، انظر للإحصائيات، ممن ماتوا جوعا لا يجدون هذه حفنة الأرز التي نأكلها. فنحن في نعمة، ومن شكر هذه النعمة أن نحترمها وإن دقت وإن كانت صغيرة وقليلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. هنا في إشكال في هذا الحديث. الحديث أولا صحيح، رواه البخاري ومسلم. الإشكالية في لفظ واحد، حتى يلعقها، واللعق أن يلعق الثلاثة أصابع وأن يجعل بطن كفه إلى وجهه، يعني إذا كان بيأكل بثلاثة يبقى الصورة هكذا، ويكون بطن الكف إلى الوجه، مش كده، ما يكونش ظهر الكف إلى الوجه، باطن الوجه إلى الكف، ويلعق هكذا. طيب ده يلعقها، يلعقها يعني لغيره. طب كيف يكون هذا؟ ممكن أن يكون هذا على سبيل المحبة والمودة، أو على سبيل من أردنا أن نتودد إليه، مثل طفل صغير. إذا عندك طفل صغير ويده كانت ملوثة بهذا بقايا الطعام، طبعا ما كانش فيه زمان محارم ولا كان فيه ما نترفه به الآن، فأنت إذا لعقت أصابع ولدك الصغيرة فهذا أيضا من السنة ولا شيء فيه. أو أن يلعق أصابع زوجته، أو أن تلعق أصابع زوجها، من باب المودة والمحبة. وفيه حديث: واللقمة تضعها في في امرأتك صدقة، وهي من باب الود والمحبة. انظر إلى أدب النبوة. طبعا هذا على سبيل الاستحباب لمن أراد، لكن يلعقها أو يلعقها. طيب في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. هنا الشاهد في الحديث، الحديث رواه مسلم، فإذا فرغ يعني لا يجوز أن يؤد يلعق في أصابعه ولا زال يأكل، ده بيكون في نهايته، هذا يكون في نهاية الطعام، لأنه إذا كان في أثناء الطعام يلعق أصابعه فريقه الذي خرج منه سيأتي على يده ويضعه في الصحن، وهذه من العادات المستقذرة التي تنفر منها الطباع ولا ينبغي أن يكون. لذلك من الحكمة في النهي عن القران، قلنا في معنى القران معنيين، إما أن يأكل تمرتين مرة، يعني يقرن بين تمرتين، يأكل تمرتين مرة واحدة، أو إذا كان أشياء مما يعد زي المشمش أو زي الزيتون إلى آخره، فيأكل تمرتين أو ثلاث مرة واحدة، هذا فيه جشع وفيه كسر لقلوب من حوله، ولا سيما إذا كان في أوقات مجاعة أو الطعام خفيف، هذا فينا. المعنى الثاني من القران أن يضع النوى البلح أو نوى التمر مع التمر في نفس الصحن، وكلاهما منهي عنه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر بلعق الأصابع ذكر فإذا فرغ لعقها. طبعا هذه حكاية حال يرويها كعب بن مالك في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. طبعا البركة لها معاني فسرها العلماء، قد تكون سلامة التغذية، سلامة البدن، أو يكون دفع الأذى والتقوي على طاعة الله، هي شيء غيبي لا نرى بعيوننا، ولكن إذا كان المسلم على هذه الآداب وتلك السنن فإن الله تبارك وتعالى يضع البركة في طعامه وإن قل، ولا نستهين ولو بشيء يسير في عيوننا، قد تكون البركة في هذا الشيء اليسير. لذلك الصحفة تسلت بعد الفراغ من الطعام، وكذلك الأصابع فلا يترك شيء حتى لو شيء وقع منه، سنرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع من الطعام. وعلى فكرة الشيطان يأتي يريد أن يستحل الطعام بما يقع من المؤمن، يقع منه شيء يروح رميه. من السنة أن يمسح عنه الأذى ويأكله ولا يدعه للشيطان، لأن الشيطان بيستحل الطعام بهذا، وقد يحدث أحيانا أن تسقط لقمة فالشيطان يستحل بها الطعام مع المؤمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، أذى يعني ما يستقذر زي التراب والغبار ونحو ذلك، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حديث رواه مسلم. في رواية أخرى عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلث القصعة، نسلث يعني نمسح القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. الحديث الأخير في هذا الباب ناسخ لما كان من قبل من أمر النبي عليه السلام من الوضوء مما مست النار، في أحاديث نهت، في أحاديث أمرت بالوضوء من طعام مسته النار، يعني إذا أكلنا طعاما مسته النار فنتوضأ بعد فراغنا من الطعام. الحديث اللي جاي معنا الآن في صحيح البخاري ناسخ لذلك الفعل، فقد كانوا يأكلون ما مسته النار ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. الحديث يروي سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، كانوش لاقيين اكل يعني بيطبخ على النار، ان ما كانش فيه طعام بالمره، يا دوب التمر والماء. واذا وجد، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضا. رواه البخاري. اذن هذا الحديث نسخ لما قبل. باب في تكسير الايدي على الطعام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثه، وطعام الثلاثه كاف الاربعه. اتفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. طبعا هذا الحديث يفيد بعض الفوائد، منها النهي عن الاكل منفردا، لا ياكل منفردا. وهذا يروى في كثير من كتب التفسير عن ابراهيم عليه السلام انه كان لا ياكل وحده، وكان يسمى ابا الضيفان. الامر الثاني ان البركه في الطعام تاتي بالاجتماع عليه وليس بالانفراد، وكلما زاد الجمع زادت البركه. اذكر احد الطرف، ان احد كبار السن من العرب في بعض البوادي كان لا ياكل ابدا يعني الا بيده، هذا على السنه. فقال له: لماذا لا تأكل بالسكين والشوك والملعقة مثل الحضارة؟ المتحضرون الآن يأكلون بهذه الأدوات، لماذا لا تشابههم ولا تأكلوا كما يأكلون؟ فقال لهم: هذه الملعقة وهذه السكين لا أدري من استعملها قبلي، استعملها قبلي كثير، فلا أدري من استعملها قبلي حتى لو غسلوها، أنا لا أدري من استعملها قبلي، أما يدي فأنا على يقين من الذي استعملها. فكان هذا جوابا مفحما طريفا، وقال لهم: يدي هذه أعرف أنه لا يستعملها غيري، أنما هذه الأدوات لا أدري كانت في يدي من قبلي. في آخر حديث معنا، آخر الباب، فيما يتعلق بآداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. التنفس داخل الإناء فوق إنه ليه في مضار شديدة، لأن ما يخرج من الإنسان من الزفير إنما هو سموم البدن. الإنسان يأخذ الهواء النقي بالشهيق ثم بعد ذلك يخرجه بالزفير، هذا الزفير فيه سموم البدن لما يسمى ثاني أكسيد الكربون وبعض الأبخرة الفاسدة في البدن، تخرج عن طريق العرق أو عن طريق هذا الزفير، وهو تجديد الهواء وتجديد الخلايا داخل الجسد. هذا الزفير الذي يخرج قد يكون له رائحة غير طيبة، فيتأثر بها الشراب والإناء في نفس الوقت. الأمر الآخر، لو أنه تنفس داخل الإناء قد يخرج منه ريق، وهذا أيضا مما تستقدره الصباع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب كله والعفة، وكان من السنة أنه يتنفس ثلاث مرات إذا أراد الشرب. صورة هذا الشرب كيف؟ يشرب باليمين كما قلنا التيامن، يشرب باليمين فيقول بسم الله ثم يمص الماء مصا. في فرق بين شرب اللبن وشرب الماء. السنة في شرب اللبن أن يعبه عبا، اللبن ما يتمصش، لا يمص، والماء يمصه مصا. وأنت ترى أنك لا ترتوي إلا إذا مصصت الماء، إذا تمص الماء فيرتوي أولا الفم، فم يرتوي، وتجد أن لهذا الماء ريش، فإنه أهنأ وأمرأ وأسلم. فعند شرب الماء يمصه مصا ويشرب ثلاثا، يقول بسم الله فيشرب، ثم يتنفس خارج الإناء ويستريح ويحمد الله، يقول الحمد لله، ثم يسمي الله فيشرب ويتنفس خارج الإناء ويحمد الله، ثم يسمي الله ويشرب حتى يرتوي ويحمد الله. إذن هذا تنفس خارج الإناء وسمى الله ثلاث مرات وحمد الله عز وجل. بعض الناس إذا شرب شربا متواليا سريعا، بعض الناس مات، وده بيعرفه الأطباء، الباجل انهيبيشن، يعني ممكن البعض العصب الموجود في المعدة لو توالى صب الماء مستمرا بهذه الصورة قد يصاب بالموت، يأتيه أضرار شديدة وقد يموت بعض الناس من شرب الماء دفعة واحدة متواليا. لذلك من السنة الاسترخاء والهدوء وأن يمص الماء مصا وأن يشرب متدرجا. الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا متفق عليه. طبعا هذا من الإشكال، يتنفس في الشراب مش معناه ينفخ فيه، قال هنا يعني يتنفس خارج الإناء وليس في الإناء. وطبعا هذا دخل فيه النهي عن النفخ، نهى عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام والشراب. طبعا كل ده قبل ما العلم يعرف ان هذا الزفير فيه ثاني أكسيد الكربون وفيه الأبخرة الغير طيبة والضارة وغير النافعة، وان النفخ معناها انك تضع كل هذه الأبخرة الفاسدة في طعام او في شراب. ولكن الصحابة استجابوا واطاعوا واتبعوا لان هذا السنة. اذا علمنا فوائد او غير فوائد، مضار او غير مضار، نحن لا نقوم على الطاعات من اجل المنافع الصحية او من اجل دفع المضار البدنية، ولكن الاصل اننا نقوم على هذه الاداب والسنن حبا لنبينا واتباعا له كما امرنا ربنا جل وعلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، بعير يشرب مرة واحدة، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم، مثل الصورة التي أخبرت بها آنفا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء متفق عليه. نيجي بقى لبعض الأداب في موضوع الشرب بالذات في المجالس، لما يكون عندنا مجلس فيه كبير من الكبراء مثل الجد أو أحد العلماء فأردنا أن نسقيهم مثلا الشاي أو القهوة، فدخل الساقي يريد أن يسقيهم، يبدأ بمن؟ هل يبدأ بيمينه ولا يبدأ بالكبير؟ قال لك لا، السنة يبدأ بالكبير، كبيره إذا كان العالم أو المعظم أو الجد إلى آخره، يبدأ به السقيا أولا. والدليل على ذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر لمن كان معه سواك فأراد أن يعطي، فقال أن يعطي الكبير منهما، كبر كبر يعني يعطي الكبير أولا، فيبدأ بالكبير. ثم بعد ذلك هذا الكبير الذي شرب يبدأ الساقي من على يسار الكبير، لأن اللي على يسار الكبير هيكون على يمين مين؟ على يمين الساقي، فهو يبدأ بالميامن. هكذا يبدأ بالكبير أولا ثم من على يساره. طب إذا كان الكبير هو الذي يسقي فكيف يسقي؟ قال يعطي من على يمينه أولا ثم بعد ذلك يدور الكأس أو الشرب حتى يصل إلى من على يساره. طب لو كان الذي على يمينه صغير في السن والذي على يساره أكبر منه سنا وقدرا ومقاما ودرجة، يعمل إيه؟ قال من السنة أن يستأذن الذي على اليمين إذا كان عيل صغير أو طفل أو أدنى رتبة ودرجة وفضلا ممن على يساره، أتأذن لي أن أسقي فلان؟ فإن أذن وإن لم يأذن فتبدأ به. وهذا سيأتي معنى في السنة. يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، شيب يعني حطوا عليه مية، إما لأن اللبن وقت الحل يكون فيه حرارة فأرادوا بعض البرودة لهذا الحليب الذي هو للتو قد حلب من الناقة، أو لزيادته لكثرة الشاربين، كلا المعنيين صحيح. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب النبي عليه السلام ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، متفق عليه. برغم من كان على يساره أبو بكر الصديق، وهذا لا حرج أن تعطي المفضول وإن كان على على على على يسارك الفاضل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. الغلام ده جه ذكره في الحديث اللي هو ابن عباس، لنرى فقه ابن عباس رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ما أكبر منه سنا ومقاما وقدرا ودرجة بيقين. فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا أبدا، أنا نصيبي من لأن دي فضلة الرسول صلى الله عليه وسلم سؤره، فهو يريد أن يحظى بهذا السؤر وتلك الفضلة. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه. ما أجمل هذه السنن وما أعظم بركة هذا الكتاب الذي علمنا هذه الآداب والسنن. ونحن يمكن لا تطرق في الدروس كثيرا، عامة الدروس إما متعلقة بالتفسير أو بالعقيدة أو بالفقه، لكن هذه الآداب والسنن نحتاج إلى أن نذكر بها ثم أن نقوم بها عمليا. إذا كنا بالذات طلاب العلم، إذا كانوا يأكلون وسط الناس ومع الناس، أن يذكروهم بهذه الآداب والسنن وأن يمارسوها عمليا حتى تحيا في الأمة، لأن السنة لا تنتشر إلا بتطبيقها والدعوة إليها. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.